أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات وبعدها توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودينه باق ودينه باق وهذا دينه ما خير لا خير لا خير إلا دل أم دل إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذر إلا حذر إلا حذر أمته عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه جميع ما يحبه الله نعم جميع ما يحبه الله ويرضاه والشرك الذي والشر الذي حذر أمته من الذي حذر أمته منه الشرك وكل ما يأباه الله وكل ما يكره الله ويأباه نعم بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة أولها معرفة الله سبحانه وتعالى وثانيها معرفة دين الإسلام بالأدلة والأصل الثالث من الأصول الواجب معرفتها معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه هو الواسطة وهو الذي لا نعرف الأصل الأول والأصل الثاني إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في معرفة الأصل الأول ومعرفة الأصل الثاني فلا يمكن أن نعرف ربنا المعرفة الشرعية ولا أن نعرف ديننا الإسلام بأدلته إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من ضروريات الدين أن نعرفه عليه الصلاة والسلام ومن هنا تحتم وجوب معرفته صلى الله عليه وسلم وجوبا عينيا على كل مسلم وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومحمد أشهر أسمائه وله أسماء كثيرة ورد في القرآن في ثلاثة مواضع ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ولقبه أبو القاسم أو كنيته وأبوه عبد الله وهو الذبيح الثاني ابن عبد المطلب وعبد المطلب اسمه شيبة أو شيبة الحمد سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به من المدينة وكان لونه متغيرا أو يميل إلى السواد فظنوا أنه عبدا له فلقب بعبد المطلب ابن هاشم قال سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل والمجاعة وهاشم من قريش وقريش من العرب قال قريش هو النضر فإن إليه جماع قريش ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نجار ابن معد ابن عدنان وما فوقه فيه خلاف يعني ما فوق عدنان فيه خلاف والعرب هنا قال المراد بهم العرب المستعربة فإن العرب قسمان عرب عاربة وعرب مستعربة العاربة قحطان والمستعربة عدنان والمستعربة أفضل من العاربة قال كيف ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله كيف هو فيكم قال هو فينا ذو نسب قال وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها يعني في أكرمها والعرب من ذرية إسماعيل يقول مصنف ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هنا جعل العرب من ذرية إسماعيل وهذا على قول من أقوال النسابة أن العرب من ذرية إسماعيل ويقول غيرهم ليس كل العرب من ذرية إسماعيل ولكن العرب العاربة أم العرب المستعربة أما العرب العاربة فهي من قحطان الذين منهم جرهم صاهر إليهم إسماعيل عليه السلام وللنبي صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة. فهنا ذكر المحشي رحمه الله ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، وفيه بعث يعني في يوم الاثنين، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم يعني عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وارتج لمولده إيوان كسرى وخمدت النيران وخر كثير من الأصنام وظهر النور معه حتى أضاءت له قصور الشام وهتفت به الجن وجرى من معجزات آياته غير ذلك. وتوفي أبوه وهو حمل، وكان عند جده ثم عمه أبي طالب، وتزوج خديجة وله 25 سنة، ومنها أولاده إلا إبراهيم فمن مارية، وشهد حلف المطيبين وبناء الكعبة، وكان يسمى الأمين قبل مبعثه عليه صلوات الله وسلامه. قال: منها 40 قبل النبوة. قال: هذا عند جماهير أهل العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبوة من النبأ وهو الخبر لأنه يخبر عن الله، وقيل من النبوة وهو الارتفاع لارتفاع رتبته، وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره. و23 نبيا رسولا، منها 40 قبل النبوة، نعم، و23 نبيا رسولا، اللهم صل وسلم على رسوله. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. والنبي هو من أوحي إليه، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر برسالة، أو ولم يرسل برسالة إلى مخالفين، لأن تعريف الرسول هو الذي نبئ برسالة أرسل بها إلى مخالفين. ونستطيع أن نلخص التعريف، تعريف النبي وتعريف الرسول، وبالتعريفين يتبين الفرق بينهما تعريفا لغويا. فالنبي يقتضي أن يكون من ثلاثة أمور: نبي ومنبأ ونبوة. أما الرسول فيزيد برابع وهو مرسل إليه، مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه، فهذه 4 أركان: مرسل إليه، وكل رسول نبي، وليس كل نبيا رسولا. فالنبي من أوحي إليه بشرع لكنه لم يرسل إلى غيره. أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين. نبئ بإقرأ أي بصدر سورة إقرأ: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهو نبي في هذه الحال، حينما أنزل عليه سورة إقرأ لم يرسل، فهو نبي في هذه الحال حتى أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أنزل عليه صدر سورة إقرأ، والقصة معروفة، أنه جاء إلى خديجة يرتجف وقال: خفت على نفسي، فطمأنته رضي الله عنها بما عرفته من سيرته الشخصية أو من الاستدلال الشخصي الذاتي، وذهبت به إلى ورقة وأيد ما ذهبت إليه لما عرض عليه ما أنزل إليه، وقال: هذا هو الناموس الأكبر. فاستدل على صحة نبوته، استدل بجنس ما نزل عليه، وأن جنس ما نزل عليه هو الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، أي جنس النبوة. وفتر الوحي بعد ذلك مدة، ثم أرسل بالمدثر. نزل عليه صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فبعد هذه، أو بعد صدر هذه السورة التي نزلت عليه، أرسل أمر بالنذارة وحمي الوحي وتتابع بعد ذلك. وبلده مكة، ولد في مكة عليه الصلاة والسلام، ومهاجره المدينة، هذه المدينة، وهاجر إلى المدينة، اللهم صل وسلم، هاجر إلى المدينة بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعه الأنصار من المدينة على النصرة والمعازرة. والتاريخ تاريخ الأمة الإسلامية هو من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وأول من ابتدأ هذا التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله تعالى. قال صاحب الحاشية رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك، ولعله يعني صدر سورة المدثر. فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح، ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. نعم. وهذه التي أرسل بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك. فبدأ بالنذارة عن الشرك: وربك فكبر، أي كبره وعظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الرياء والشرك، طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد في مكة. قال صاحب الحاشية: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والنذارة عنه والتحذير منه 10 سنين قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين، وقبل بقية الشرائع. وبهذا يتبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والنهي عنه والدعوة إلى التوحيد وبيانه وتوضيحه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب: أول شيء بدأوا به قومهم أن قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء دعاهم إليه أن قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني قال المشركون المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: فادعهم إلى توحيد الله. وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، أي أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد، وذلك لأنه أساس الملة رحمك الله الذي تبنى عليه، وبدونه لا يبنى شيء من الأعمال. بدون التوحيد لا ينبني شيء من الأعمال، لا يصلح. فالتوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع عنه يعني متفرعة منه، وليس معنى أنها فرع يعني أنها هينة، بل هي بقدرها، إنما هي متفرعة من التوحيد. فإذا زال الأصل زال الفرع، فأي بيان أبين من هذا على أن التوحيد أوجب الواجبات ومعرفته أفرض الفرائض. كونه صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض، فهذا يدل على أن الاهتمام بالتوحيد هو الذي ينبغي أن يكون أول همة الداعي، حتى وإن كانوا يفهمون أو ظن أنهم يفهمون التوحيد فلا بد من التذكير به، لا بد من تأسيس الدعوة على التوحيد. فأول شيء يبدأ به هو التوحيد وترسيخ التوحيد، حتى إذا رسخ سهل الدعوة إلى الأمور التي هي متفرعة من التوحيد. فهو صلى الله عليه وسلم أخذ على الدعوة إلى التوحيد 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، أسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما كما أخبر الله عنه، ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج، وهو المصعد الذي تصعد الملائكة فيه، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، جاوز المقربين إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل جلاله، وكلمه سبحانه وتعالى بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى، كلمه بلا واسطة، يعني ليس من دون حجاب لكن كلمه بلا واسطة، بلا واسطة ملك الوحي. وفرضت عليه الصلوات 5، وكان أول فرضها 50، ولم يزل يتردد بين موسى وربه حتى وضعها إلى 5، وقال هي 5، وهي 50 الحسنة بعشر أمثالها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط الأنبياء معه وأمهم في بيت المقدس، ثم ركب البراق ورجع إلى مكة وحدثهم عما رآه في مسيره صلوات الله وسلامه عليه، يعني متى صلى بالأنبياء؟ بعدما هبط من السماء، هبط الأنبياء معه وصلى بهم في بيت المقدس، وصلى في مكة بعد فرضها 3 سنين، يعني بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة، كما هو ظاهر أو كما هو ظاهر سياق ابن إسحاق أن الإسراء قبل الهجرة 3 سنين، وقيل 1 سنة وقيل 1.5 وقيل 5، فالله أعلم. وبعد هذه 3 سنين أمر بالهجرة إلى المدينة، أمر بالهجرة إلى المدينة، إلى هذه المدينة، أي وبعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم، فإن ذلك واجب وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان، فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه. نتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا بعد أن استوثق من الأنصار أنه إذا هاجر إليهم أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعوا منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم، وأن يؤازروه بكل ما يستطيعون، فهذه منعة وهذه قوة. أي نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله يعرف لنا الهجرة، الهجرة يعني تعريفها العام أو معناها اللغوي هي الانتقال، معناها العام في المصطلح الإسلامي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أما معناها لغة فهي الانتقال من بلد إلى بلد، لكن معناها الشرعي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وتكلم على الهجرة من حيث حكمها، من حيث حكمها، أما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انقطعت بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فبعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة أو إلى غيرها من بلدان المسلمين بعد أن فتح الله مكة، إنما بقي حكمها وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذا الانتقال، هذا الحكم فريضة، فريضة على هذه الأمة أن ينتقلوا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الفريضة باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذا أيضا من أدلة الهجرة. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، مسلمين الذين بمكة فيه بعض المسلمين في مكة لم يهاجروا، أي نعم، مع أن لهم أسوة ولهم قدوة ولهم منعة في المدينة، فمع ذلك ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. دل على أن من ترك الهجرة لا يكفر، ولكنه إذا أمكنه أن يهاجر ولم يهاجر مثل المسلمين الأوائل فهو يعتبر عاصيا، لكن لا يكفر، لا يخرج من الملة بسبب بهذا الدليل وباستنباط البغوي. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فصاحب الحاشية يقول: إن البغوي حكاه عن جماعة من التابعين فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر لكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. يعني كان لهم قدوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لهم، وكان لهم منع في المدينة، فمع ذلك لم يكفروا ولكنهم عصاة بهذا، يعني كما ذكر. قال: والدليل على الهجرة يعني على وجوبها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، يعني وجوب على وجوب حكمها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا صاحب الحاشية يقول: أي لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها، إذا طلعت الشمس من مغربها فالتوبة لا تنفع بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن العبرة هو بالإيمان بالغيب. فإذا طلعت الآيات الكبرى كالشمس، الشمس من الآيات السماوية الكبرى، أو كطلوع الدابة وهي من الآيات الأرضية الكبرى، إذا طلعت هذه فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: وأما حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، فإن أناسا أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة بعد الفتح ظنا منهم أنه مرغب فيها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما حث عليها لما كانت مكة بلد كفر، أما وقد كانت بلد إسلام فلا، فالمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة. وأما ثبوت الهجرة من بلد الشرك إلى الإسلام وبقاؤها فمعلوم بالنص والإجماع. قال: فإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة، وهي أقرب علاماتها، وإذا طلعت لم تقبل التوبة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، وهذا يفسر بقيام الساعة، فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها، وما دامت تقبل التوبة فلا تنقطع الهجرة. وفي الحديث: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. وقال: لا ترى ناراهما. وقال: الهجرة باقية ما قوتل العدو. وقال: لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق. فلما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة، صارت هناك منعة واستقر التوحيد، أمر ببقية شرائع التوحيد. شرائع الإسلام هي شرائع التوحيد، أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة، أمر صلى الله عليه وسلم ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذه صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام وفرض على كل أحد بحسبه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهو كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهاجه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن شروط تغيير المنكر أن يزول بالكلية، وأن لا يخلفه ما هو مثله أو شر منه. أي نعم. فإذا لم يزل بالكلية، على كل حال من أهم الشروط أن لا يخلفه مثله أو ما هو شر منه، فإن يعني ترتب عليه ما هو أقل منه أو ما هو مساوي له من المنكر، فهذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. لكن المنكر لا يزال، أولا لا يزال بمنكر، ثم لا يزال إذا كانت إزالته تسبب منكرا مثله أو أسوأ منه وغير ذلك. نعم، أخذ على هذا 10 سنين توحى إليه فيه الشرائع، أركانها وواجباتها ومستحباتها وما ينافي ذلك. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. قال: علمه من علمه وجهله من جهله. اللهم صل وسلم عليه. ودينه باق موجود، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة، كاف لمن تمسك به. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمة من أمتي قائمة إلى قيام الساعة، أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ما لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال ربنا عز وجل يحفظ دينه بمن يختارهم من ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقيم الله بهم حجته الرسالية، ويجدد الله بهم معالم من ويجدد بهم من درس من معالم دينه سبحانه وتعالى. ودينه باق، دين الرسول صلى الله عليه وسلم باق وهو الإسلام، وهذا دينه يعني الذي بينه، التوحيد وترك الشرك أو البراءة من الشرك وأهله وما يقتضيه هذا التوحيد من شرائع وواجبات أوحى الله بها إليه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، اللهم صل وسلم على رسول الله. والخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، يشمل لجميع الشريعة، كلمة ما يحبه الله ويرضاه شامل لجميع الشريعة الموحاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، فجميع ما يسخطه الله ويكرهه ويأباه أي نعم شرعا هو من فروع الشرك أو من شجرة الشرك، نعوذ بالله من الشرك. بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي فضل بها على من سبقه، وهي أنه بعث بعثة عامة إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الذكر والأنثى، إلى الحر والعبد، إلى الأحمر والأسود، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس في جميع الأزمان حتى قيام الساعة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال صاحب الحاشية: وهذا عموم ظاهر في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، عربهم وعجمهم، وجميعا تأكيد بعثه إلى الناس كافة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، محمد رسول الله، وسورة الرحمن وسورة الجن وغيرهما دالة أوضح دلالة على شمول رسالته إلى الجن والإنس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرسل قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الثقلين كلهم، وأن طاعته فرض عليهم كلهم، وهو مقتضى رسالته صلى الله عليه وسلم، لا يمتري في ذلك إلا مكابر وعاند. فهذا فيه رد على من ادعى النبوة بعده كالقاديانية وغيرهم، وفيه رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن نبوته خاصة بالعرب، فنبوته ورسالته إلى الناس كافة إلى الجميع. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا فيه إثبات للبعث، وفيه إثبات لوفاته عليه الصلاة والسلام بالأدلة الشرعية. ويقول المحشي هنا: إنك يا محمد ستموت. وقام أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يبكي وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلاها أبو بكر رضي الله عنه لما اختلف الناس وطربوا غب موته، وهو حي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية ليست دنيوية، حياة برزخية ليست حياة دنيوية ولا تجرى عليها أحكام الدنيا، بل هي حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، وهي أعلى من حياة الأنبياء والشهداء، أكل أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما قال صاحب الحاشية: وأما الحياة الجثمانية التي هي الحياة الدنيوية، فلا ريب أنه مات صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل أنه لم يمت إلا المبتدعة الخارج عن منهج الكتاب والسنة، مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه وسؤاله ما لا يقدر عليه. وإلا فموته صلى الله عليه وسلم معلوم بالسمع والمشاهدة، مشهور يعلمه العام والخاص، ولا يمتري فيه إلا مكابر. الذين يزعمون أنه حي، وما دام حيا فإنهم يتوجهون إليه بسؤاله الدعاء والشفاعة، هؤلاء مبتدعة. أي نعم، هذا ينافي موته هذا ينافي الإيمان بموته صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة البعث قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم إن المؤلف رحمه الله استطرد بعد الموت إلى ذكر البعث، بعد ذكر الموت وذكر البعث إلى ذكر المحاسبة بعد البعث، فقال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يقول: ما معنى قوله: وثلاث وعشرون نبيا ورسولا؟ هو عليه الصلاة والسلام عاش أو له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، ومنها 23 نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ به النبوة نبئ بإقرأ، ففي هذه الفترة إلى إنزال سورة المدثر هو نبي ليس رسول، بعدما أرسل بالمدثر أصبح نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. يعني من عمره 23 سنة هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. قل: ما رأيكم في من يقول بأن الوصول إلى الحكم هي الطريقة المثلى في تطبيق الشريعة، وهذا منهج غالب الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية. الوصول إلى الحكم ليس هو الطريق المثلى في تطبيق الشريعة، بل الطريقة المثلى في الإسلام، الطريقة المثلى في الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الطريقة المثلى هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يأتيه يبايعه على الإسلام ويشترط أن يكون له الأمر من بعده لا يقبل منه البيعة. الذي يأتي وهدفه الوصول إلى الحكم بعده، أو هدفه أن يكون له من الأمر شيء، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من هذا، لا يقبل منه البيعة، لا يقبل منه البيعة نهائيا. حتى أن من جاء وقال: يا رسول الله استعملني، فقال: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، ولهذا نجد الذين يطلبون الحكم خاصة باسم الإسلام لا يصلون إليه، لأن النبي أخبر وخبره صدق: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. فتأملوا في هذا النص، وفي الحقيقة أن الذين يريدون الحكم أخشى أنه قد سلط عليهم أحد الذئبين، ما ذئبان جائعان أرسل إلى غنم قوم غاب رعاؤها في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء، والدار الآخرة ليست للذين يريدون علوا في الأرض. والمشاهد أيضا كل من تفانى في طلب العلو ووصل إلى شيء منه بقدر الله عز وجل أنه يكون أحرص الناس عليه، وربما ارتكب الفساد في سبب الحفاظ على هذا الأمر الذي وصل إليه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهذه الحياة ما هي إلا مزرعة ليست غاية، وليس الجاه فيها والمال هو الغاية من الدعوة. هذا أمر عرضي، إن آتاك الله شيئا منه فقد تعبدك الله عز وجل بأن تحسن فيه وأن تؤدي الأمانة فيه كما شرع الله عز وجل. ثم إن هذا الأمر هو بيد الله عز وجل، وليس مشروعا لك أن تسعى في الحصول عليه، إنما المشروع في حقك أن تحقق إفراد الله إفرادك الله بفعلك التعبدي وفق شريعته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. هنا لا يستخلفنهم، هذا فعله، وأما أنت الفعل المطلوب منك أن تؤمن بالله وأن تعمل صالحا وأن تفرد الله بالعبادة على قدر حالك. فهل من لم يصل إلى الحكم أو ليس من شأنه أن يصل إلى الحكم، هل نحكم عليه بأنه غير مسلم مع أنه موحد؟ أبدا، قد يكون مسلما وهو من السوقة الذين لا يؤبه لهم، ومن خيار المسلمين، رب أشعث أغبر. أي نعم، كما ورد في الحديث: لوط امرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. فطوبى لعبد آخذ بعنان فرس، إن كان في الساقة ففي الساقة، وإن كان أي نعم. فالأمر لا يقاس بمثل هذا. على كل حال، هذه شهوة، من كان هذا هدفه فهذه شهوة، أي نعم، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون شهوة خفية في من لم يعلن بها. الأمر يحتاج إلى بسط، ولكن هذه إشارة، وقد ذكرت من النصوص ما فيه كفاية. هذا يعني يتكلم أو يقترح مثلا، كأنه يريد أن يحرر تعريف الفرق بين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا يكون القول الصحيح والراجح. على كل حال، المسألة ليس فيها خلاف، أنا ذكرت لكم الفرق بين النبي والرسول. والرسول كما ذكر شيخ الإسلام أنه من أرسل إلى قوم مخالفين، وهذا يعرف من استقراء تاريخ الرسل، أن أول الرسل نوح أرسل إلى قوم مخالفين لما خالفوا بفعل الشرك وترك التوحيد. وقد ورد في صحيح البخاري أنهم كانوا من لدن آدم إلى نوح يعني على التوحيد 10 قرون على التوحيد، أي نعم، لكنهم اختلفوا عن التوحيد وطرأ الشرك عليهم فأصبحوا مخالفين، فأرسل إليهم نوح وهكذا. أما النبي فهو من يوحى إليه بشرع، لكنه ما أرسل إلى قوم مخالفين. ولا يعني ذلك أن النبي ليس مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو أول من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب الشريعة التي يدين لله بها أو حسب شريعته. أكل حلال تعريفات. أي نعم، كوننا نقول ما في فرق بين النبي والرسول هذا خطأ، بل فيه فرق بين النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والنبي ذكرت لكم أنه من ثلاثة أشياء: نبي ونبوة ومنبي. أما الرسول فيزيد برابعة: ومرسل إليه، ومرسل إليه، وهذا كافي في الفرق. نعم. يقول: بعض الناس يهتم بحث الناس على أداء الصلاة وفعل الفضائل ويتركون الدعوة إلى التوحيد بدعوى أن هذا ليس وقته، لأنه يفرق أو كذا، والمسلمون متفرقون، ويركز على توحيد الربوبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من أجهل الناس، الذي يصد عن التوحيد من أجهل الناس، لأن المسلمين تفرقوا بسبب عدم تحقيقهم التوحيد. فالدعوة إلى التوحيد تحقيق له ودعوة لهم إلى الجماعة. الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه المتوعدة بالنار إذا دخلت النار تخرج من النار، لأنها فرق مسلمة لكنها فارقت أهل السنة والجماعة لما حصل لها من نقص التوحيد. فلو حققوا التوحيد لم يتبعوا الأهواء. اتباع الأهواء نقص في التوحيد. اتباع الأهواء إذا هوى إذا رأى رأيا فهوية وأحب عليه وأبغض عليه، هذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد، نقص في كمال التوحيد الواجب. فبسبب نقص التوحيد وبسبب جهل التوحيد حصل التفرق. فقائل هذه المقولة من أجهل الناس، كيف يصلي وهو لم يحقق توحيده؟ لا يصحح، ليس الصحيحة الصلاة إلا بالتوحيد، بتحقيق التوحيد. وإذا كان معه أصل التوحيد فصلاته أيضا ناقصة، حتى يحقق كمال التوحيد تكمل صلاته. فالتوحيد وترك الشرك، ترك الشرك مصحح للتوحيد، والتوحيد مصحح للأعمال ومكمل لها ومزك لها. قال: العبادة مبنية على الشرع والدعوة عبادة، فهل ما نراه من بعض المنتسبين للدعوة كالخروج للدعوة في مدة معينة وكالاشتغال بالسياسة وفقه الواقع بمتابعة الإذاعة والجرائد والصحف مشروع؟ الدعوة على بصيرة عبادة، الدعوة إلى الله على بصيرة عبادة، أما الدعوة إلى الله على جهل فهذا فساد. فالعبادة مبنية على الشرع، يعني العبادة مبنية على البصيرة. البصيرة هو الشرع، هو ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة مبنية على الشرع، ومن العبادة الدعوة إلى الله عز وجل لكن على بصيرة. أما أن يدعو على جهل وضلالة فهذا ليس بدعوة، حتى وإن زعم أنه دعوة إلى الله عز وجل. وما يرى من بعض المنتسبين من الحث على الخروج للدعوة بغير ذات، بغير علم، أي نعم، هذا خطأ وجهل. وربما أنهم يبالغون في الخطأ حتى يدعون من هو على ثغرة من ثغر الإسلام كالجهاد والإمامة ونحوها وتعليم الناس وتدريسهم للخير، يطلبون منه أن يخرج هكذا ويترك ما هو فيه. فهذا كله في الحقيقة لا يدل على علم، ولا يدل على بل يدل على أمر مخوف، ربما يدل على نوع من أنواع التصوف الشاطح، وفي هذا ما فيه من المحذور والخطأ. كل ما أبعدك عن العلم وعن العلماء فهذا ليس فيه خير، أو عن ترك الواجب الذي أنت تقوم به، ربما يدعون شخصا يقوم بواجبات متعينة عليه كإعالة أهله ونحوهم، فيأمرونه بترك من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إلى خروج ودروشة. الله أعلم ماذا تنتهي إليه. وكذلك الذين يأمرون بالاشتغال كما يقال الاشتغال بالسياسة، فكل حال السياسة إذا لم تكن شرعية فستكون شيطانية أو دنيوية، ونحن لسنا مأمورين إلا بعبادة ربنا عز وجل وفق شرع الله سبحانه وتعالى. وأراد أن يفسر فقه الواقع متابعة الإذاعة والجرائد والصحف، يعني متابعة هذه الصحف متابعة الجرائد والتفرس في الواقع، يريدون أن يستنبطوا منه أحكاما مستقبلية بعد أن تركوا الكتاب والسنة، أعرضوا عن الكتاب والسنة وجعلوا يتفرسون في الواقع يستنبطون منه أحكاما مستقبلية كما يقولون، فهذا نوع من الكهانة. إذا تركت الوحي، تركت أن تتأمل الوحي بقسميه الكتاب والسنة وتعرفه وتعرف مراد الله من الكتاب ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ثم بعد ذلك تنظر في أقوال الناس وتنظر في الواقع ومرادات الناس من أقوالهم وأحوالهم فتزنها بالوحي. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، الفقه الشرعي، الفقه العظيم. أما الواقع فليس كل الواقع محبوبا، ليس كل الواقع مرضيا. الواقع منه ما يسخطه الله ويأباه، ومنه ما يحبه الله. فإذا نظرت إليه بغير فرقان لا تميز بين المشروع وغير المشروع، وأصبح حكمك مستنبطا من واقع لا يميز فيه بين المشروع وغير المشروع، وهذا كفى به ضلالة. يعني حينما أنظر في الواقع فقط من غير تمييز بين ما هو مشروع وغير مشروع، ثم أستنبط منه بجملته حكما أو توقعا لما سيجري في المستقبل، مثل من يحلل بعض الـ يعني المخططات أو بعض التي تصدر من أناس ربما يعني من مخلوقين أقل ما يكون، لا يعلمون الغيب، ضعفاء، يكتبون ويخططون على قدر معرفتهم. فهل هذا قدر واقع؟ أبدا. حتى مثلا أبني عليه حكم وأبني عليه الحكم، على كل حال والاستفادة إنما تستنبط وتستلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستضاءة أو وإضاءة الواقع وتسليط الفرقان على الواقع بالوحي، هذا الذي ينبغي. كل حال متابعة الإذاعات والجرائد، ما كل الإذاعات مضللة، يكذبون، أي نعم مضللة، ما كلها، بعضها مضلل، خاصة إذاعات يعني ما كلها صدق. الصدق هو فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق كله لا كذب فيه، أي نعم. إن خير فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفهما فهو ضلالة وإن كان واقعا، وإن كان واقعا، أي نعم أي نعم. هنا يقول إن المحشي قال وشهد حلف المطيبين، هذا الحلف كان في مكة ألا يدعوا مظلوما إلا نصروه، فكان عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحلف بالثناء ويقول لو دعيت أي نعم في الإسلام إلى مثله لا أجبت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو حلف المطيبين، ذكره ابن هشام وغيره في السيرة أنهم تحالفوا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يدعوا مظلوما يفد إليهم في مكة إلا نصروه، وهو ممن شهد هذا الحلف عليه الصلاة والسلام. فلا يسأل عن إعادة الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، وأعدت الفرق، نعم، يعني النبي نبي ونبوة ومنبي، والرسول رسول ورسالة ومرسل إليه، رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه، أربعة. أي نعم. وفي النبي ثلاثة، أو في النبوة ثلاثة. نعم. هذا يقول ما دام أن الهجرة إلى دار الإسلام، بلد الشرك إلى دار الإسلام، فريضة أجل إظهار الدين، قال يعني فمن باب أولى التجنس، يعني كأنه يريد أن يمنع أن يتجنس. يعني أصلا الجنسية لا تساوي إسلام، يعني أن الجنسية تساوي إسلام أو كفر، لا، الجنسية تتبع البلد أو تتبع يعني صفة من الصفات، وليست ممدوحة ولا مذمومة على الإطلاق، بل هي بحسب ما يقترن بها من الشر أو الخير. أي نعم. فإذا كانت مثلا دلت على خير فهي ممدوحة، وإذا دلت على شر فهي مذمومة. على كل حال الجنسية أعم من مسألة أن تكون كفر أو تكون إسلام. يقال أوروبي وليس كل أوروبي كافر، يقال بريطاني وليس كل بريطاني كافر. نعم. أو حتى قد يكون يحمل الجنسية البريطانية وهو مسلم، وهو مسلم واستفرغ وسعه في الإسلام وليس عليه ملامة، لأنه استفرغ وسعه فيما يجب عليه وفيما يقدر عليه. من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، فأرجو أن لا يخلط في هذا. الهجرة واجبة على من قدر عليها وأمكنه، وليست الهجرة مرادفة للجنسية أبدا. أي نعم. الجنسية يعني مسألة، كأن يقال هذا مثلا أفريقي، أو هذا مثلا آسيوي، أو كان تكون أخص أيضا ويقال هذا جنسيته مثلا أو من جنس كذا وهذا من جنس كذا. الجنسية مأخوذة يعني من اشتراك الناس في هذا الوصف فقط، إما في وصف البلد أو في وصف النسب أو في وصف أو في مسمى مثلا الدولة أو غيرها. ثم لا يفوت عن الذهن أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، بل هو مدني بطبعه يحتاج إلى مجتمع، فإذا انتمى إلى مجتمع ما ليحقق المصلحة العامة ويدفع المصلحة المفسدة العامة، هذا أساس الاجتماع. فإذا وجد في المجتمع فكأنهم تعاهدوا على جلب ما يصلحهم أو مصلحتهم ودفع مفسدتهم. والإسلام إنما جاء بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، فلم يأمر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، ولم ينهى الله عز وجل ورسوله عن شيء إلا ومفسدته خالصة أو راجحة. فمبنى الشريعة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فمن كان في مجتمع على هذا، فمن كان في مجتمع فهو يجتمع معهم على هذا الأساس، تحقيق المصلحة العامة ودفع المفسدة العامة. وهذا ينبغي أن يفي به، ينبغي أن يفي به. أي نعم. هذا الأخ يقول إذا هاجر الإنسان من بلد الذي تعذر عليه إقامة الدين فيه إلى بلد آخر، ثم أصبح بلده مقام الدين فيه دون عسر، فهل له العودة أم لا يجوز له العودة من هجرته؟ الذي يعني كره هو لمن هاجر إلى المدينة، من هاجر إلى المدينة كره له أن يعود إلى مكة. أي نعم. أما ما يتعلق بحكم الهجرة فعلى كل حال المقصود هو إقامة الدين، فمتى تحقق إقامة الدين في بلد ما فهذا هو المقصود. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.